السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بإذن الله عز وجل في باب جديد، وهو مبطلات الصلاة. وطبعا نحن كالعادة يعني نذكر هذه المسائل يعني اختصار، فذكرنا هنا هذه المبطلات. فأول هذه المبطلات: الكلام عمدا، يعني أن يتكلم في الصلاة، وكان ذلك جائز في بادي الأمر، يجوز الإنسان أن يتكلم في الصلاة، حتى نذكر الله عز وجل: وقوموا لله قانتين فنهوا عن الكلام. فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ففيه دليل على تحريم الكلام في الصلاة، والأمر بالسكوت أي عدم الكلام الخارج عن الصلاة، وإلا ليس معنى السكوت أنه لا يتكلم بشيء، بذكر ولا بدعاء ولا بقراءة، بل إن هذا هو شغل الصلاة. إن في الصلاة لشغلا، أي من قراءة القرآن والتكبيرات والتسبيحات والتهليلات ونحو ذلك. فالحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا عالما فسدت صلاته، وعلى هذا الناس معفو عنه بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، يعني الله عز وجل استجاب دعاء المؤمنين. والحديث رفع أن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استقره عليه، وقد حسنه الشيخ الألباني. هذا الحديث فيه كلام كثير، الشيخ الألباني يعني جمع له طرق وحسن هذا الحديث. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة، واختلفوا في حكم الجاهل والناسي. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تسوية الجاهل والناس بالمتعمد، ولكن الأرجح التفرقة بين الناس والجاهل وبين العامد. فالناس والجاهل لا تبطل صلاته بالكلام بخلاف العامد، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه. من ممكن تعلق عليه وتقول حسنه الشيخ الألباني. حديث معاوية بن عمرو السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، يعني هو في الصلاة رجل عطس فقال له: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني كل بص عليه، فقلت: وثكل أمنا ما شأنكم تنظرون إلي، يعني تكلم مرة ثانية ولا يدري لماذا ينظرون إليه. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. رأيت الناس علمت من هذا الضرب أنهم يسكتونني. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ففي هذا الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة مطلقا، إنها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولا إيه سواء احتاج للكلام أم لم يحتاج للكلام، هذا هو إيه ظاهر هذا الحديث، لأن عند المالكية يجوز الكلام إذا كان لإصلاح الصلاة، يعني كأن يخطئ الإمام مثلا خطأ فالناس تصبح له فلا يفهم فيقولون له مثلا أتيت بخامسة عشان ينتبه، يعني يصبحه مش فاهم ومصبح به، أو يجبر سجدة واحدة مثلا ويقوم يصبحون له ما يفهمش يقول عليك سجدة مثلا، فعند الملكية يجيزون مثل هذا الكلام، لكن الظاهر الله أعلم أنه لا يجوز الكلام مطلقا سواء كان لإصلاح الصلاة أو لغير إصلاح الصلاة. وإذا سبح له الناس فإنه يجوز له أن يلتفت إليه ويشير لهم ويشير له إشارة مفهمة، إن كان يصبح الكلام أن يفهموه بالإشارة إشارة مفهمة فهذا هو الأولى. وفي هذا الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة مطلقا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كان لإصلاح الصلاة أو لغيرها. طبعا هذا الحديث فيه دليل على أن الجاهل غير المتعمد، من أين نفهم هذا؟ أن النبي عليه السلام غير العالم، يعني أن النبي عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة، بل اعتبر الصلاة صحيحة ولا يأمره بذلك، فدل ذلك على أن الجاهل والناس طبعا من الحديث المخطئ من الحديث اللي فات قطع النسيان، فهذا دليل على أن الجاهل والمخطئ والناس لا تبطل صلاته إذا تكلم متعمدا. وأما من ذهب إلى جواز الكلام للمصلحة مستدلا بحديث اليدين فلا تقوم بالحجة على ما ذهب إليه. إيه حديث اليدين؟ معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاة العشي الظهر والعصر فسلم من ركعتين وقام سبعان الناس خرجوا وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرة الصلاة أن نسيت؟ فقال كل ذلك لم يحدث، فقال بل نسيت. طبعا قلنا أنها لم ينزل فيها شرع بأنها قصرت يبقى معناها بقي إيه النسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم أو قالوا نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الركعتين ثم سجد سجود السهو على ما يأتي. فيقول حدث كلام هنا، لكن هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وباليدين تكلم، أما باليدين فقد تكلم بعد انتهاء الصلاة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سلم و الصلاة تحليلها التسليم، وهو يسأل عن التشريع، لا يعلم أن الصلاة انتهت أم لم تنتهي، فيسأل عن التشريع هل نزل فيها حكم أم لم ينزل فيها حكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغلب على ظني أو يتيقن أنه قد انتهى من صلاته بدليل أنه قال كل ذلك لم يحدث. فلو كان مثل هذا يعني الإمام سلم والناس أولئك عليك راقع فقام وصلى بهم، من هذا جائز انهم خرجوا من الصلاة او خرجوا من الصلاة وعلى يقين انه هو انتهى الصلاة، حتى لو احتاج ان يسأل وكان يا جماعة صلاة ثلاثة قالوا نعم، قال له نعم، فهذه الحالة يقوم ويصلي بهم. لكن الان الخلاف ليس في هذه النقطة، الكلام بعدما يخرج من الصلاة ظنا ان الصلاة قد انتهت، انما الخلاف في ايه؟ الكلام اثناء الصلاة، الكلام أساسا هل هذا جائز أم غير جائز؟ هل مثل يجوز بالضرورة حاجة أساس أنه كان هذا الأمر جائز قبل ذلك أم لا يجوز؟ فالظاهر أنه لا يجوز أيضا الكلام. ولكن يستفاد من حديث اليدين أنه إذا تكلم وهو يظن أن صلاته قد انتهت أن ذلك لا يبطل الصلاة. ولم يصل الدليل على أن خروج حرف أو حرفين لبكاء أو نفخ أو نحو يبطل الصلاة. طبعا هذا مما تجدونه في الكتب المطولة يتكلمون مسألة في الكلام ثم يفرعون على ذلك تفريعا. يقول خرج منه حرفين إذا الحرفين دول كلمة، لأن هناك من الكلام ما يتكون من حرفين، فقالوا إذا خرج منه حرفين بطل الصلاة. وعلى هذا لو إن إنسان تنحنح بالصلاة يعني صوته بلغ كده زي الأخر تنحنح دوت وراح يعني ألف حرف أو لو حتى إحم بعد حق آل الحرمين ما علق إلا دي كلمة أو راح معايا فيني هي يبقى هي هي هي, هي أو تف تف بصق يعني. فقالوا كل هذا كلام تبطل به الصلاة، والصحيح أنه لا يبطل الصلاة بهذا. ونصر بعض الأدلة، ولم يصل الدليل على أن خروج حرف أو حرفين لبكاء، لأن هذا لو قال له تكلم إنما يقول له إيه بكى أو نفخ تأثر بآية فشهر كده فهذا إيه نفخ أو شهق أو بكى أو بصق وجاء البصاق، البصاق ده في أحاديث لا يقال لأي واحد من هؤلاء أنه إيه أنه تكلم حتى لو خرج منه مثل هذين الحرفين، لأن هذا لا يكون كلاما بل هو مثل البصاق، وقد اتفقوا على أن البصاق لا يبطل الصلاة. حديث البصاق طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم فلا تدخمن عن يمينه ولا أمامه ولكن عن يساره تحت قدمه، أو يقول هكذا وأخذ بردائه وبصق فيه وضم بعضه إلى بعض. فطبعا هذا البصاق يخرج معه هذه الحروف، لكن لا يقول احد انه ان هذا الانسان ايه الذي بصق انه يقول تكلم. كذلك لما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر رجل اسيف اذا صلى بالناس لا يسمع الناس لبكائه، يعني البكاء يغلبه بحيث انه يحصل عنده غلبة لا يستطيع أن يسمع الناس من كثرة البكاء الذي يقطع الكلمات والآيات. ومع هذا لا يقال أن مثل هذا بطل الصلاة، بل ثبت خلاف ذلك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، نفخ في صلاة الكسوف، فهذا قال له نفخ ولم قال له إيه تكلم. قال الحافظ اللي هو مين ابن حجر العسقلاني نقلا عن ابن بطال وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء، يعني النفخ اللي هو ايه همزة وفاء، يقولك هذا ليس مثل يعني لا يختلف عن ايه عن النطق بالتاء والفاء يعني في البصاق والتس، فهذه تاء وفاء. قال وقد اتفق على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهم. وهذه المسألة تكلم فيها شيخ الإسلام تيمية كثيرا وبين أن مثل هذه الحروف أو مثل هذه الأشياء لا يقال لصاحبها أنه تكلم، لكنه لو كانت الكلمة فعلا تكلم بكلمة وهذه الكلمة من حرفين وهي كلمة فعل وقصد بها الخطاب إنسان فنقول أنه بطل بذلك صلاة. حتى أنهم قالوا لو قرأ آية من القرآن وقصد بها خطاب الغير يعني ما بنصوص بالقرآن، إنما جت كده موافقة فحد يكلمه فراح جاب آية، زي الناس اللي إيه يقول لك إيه بيتكلموا بالقرآن بس، يعني زي ما الشيخ الله يرحمه يعني يقول لك القطة جت تاكل اللحمة وهو بيصلي فقال لها بسم الله الرحمن، فهنا ده إيه بيبسس القطة، فأنا من هنا ده أتكلم، مثل هذا أتكلم، أو قال يا يحيى خذ الكتابة، واحد اسمه يحيى ولا ياخذ من الكتاب ولا حاجه، فراح يستقر الايه فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه رحمه من اقرا القران، ما قصد القراءه انما قصد الخطاب. فممكن ان يقال مثل هذا انه بطل الصلاه لانه تعمد الكلام، وان كان قرا قران لكنه يعني اقتبس، وهو لم يقصد التلاوه انما قصد الخطاب. لا هذا لا شيء، يعني الإنسان مر بآية رحمة فوقف وسأل الله، مر بآية عذاب فوقف واستعاذ، أو سبح أو نعم أو نحو هذا، نقول هذا خذ لا يبطل صلاة، تسبيح وذكر لا يبطل صلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في صلاة الليل. لكن هل يقول أم لا يقول مثل أخر، يعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لا تبطل صلاة، لكن هل يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لم يثبت هذا في السنة، إذا مر بآية اسم النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم لم يثبت في السنة أن النبي عليه السلام كان يقف أو أحد من الصحابة كان يقف يصلي على النبي عليه السلام، فنقول السنة لألا تصلي عليه إذا مرت الآية فيها ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة. لكن لو صلى هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته لأن هذا من باب الذكر، فالذكر لا يبطل الصلاة، والصلاة تسبيح والتهليل والذكر ونحو ذلك. الأكل والشرب عمدا، يعني من مبطلات الصلاة من 2 و3 أن يأكل متعمدا أو يشرب متعمدا كذا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع، يعني كأن في التطوع في إيه؟ في نزاع، لكن الذي عليه الجمهور والأكثر أعوذ في النفل ولا إيه؟ في نزاع في النفل، لكن ما عليه الجمهور أن أيضا في النفل مثل الفرض، فإذا أكل أو شرب أثناء صلاته فإنه تبطل صلاته بذلك، لأنه إذا دخل في الصلاة فتحريمها التكبير، فأنه مثل الصائم، ما دخل أحرم بذلك، فعليه أن يمتنع عن كل هذه الأشياء. وقد قال السلام إن في الصلاة لشغلا إنما هي تسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ويقف في هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر، يقف في هذا الإجماع أن من أكل أو شرب متعمدا في صلاته بطلت صلاته، حتى لو كان هذا الأكل شيء يسير، يعني مش معناه أكل يعني لازم يكون جاب طبق فول وعاد يأكل، لكن حتى لو كان شيئا يسيرا ولو حمصة أو سمسمة أو نحو ذلك فإنه لا يأكله متعمد إلا إذا سبقه، يعني واحد كان واكل مثلا مضمض ولسه فيه بقايا فسبقه هذا إلى حلقه من غير تعمد، فهذا لا يعني يعفى عنه. والرجحة الأشياء التي بين الأسنان تستحلب أثناء الوقوف هذا أيضا معفو عنه، الإنسان بيأخذ يبقى بين الأسنان لسه في بقايا مهما غسل أو كده، فإيه بيبص لها بتستحلب يعني طعمها موجود فهذا يعفى عنه. لكن الواخد يلحق لحمة يعني تحوش كيلو لحمة في أسنانه فطلعت إذا طبعا حتة باينة يطلعها، لكن هي سبقت طلعت من بين سنانه واحد اللي سنة حذف على طول على معدته فهذا ايه معفو عنه، انما افشها يبقى يطلعها. والراجح ان الاكل يبطل الصلاة سواء كان قليلا او كثيرا، حتى لو كان بين اسنان شيء فابتلعه عمدا بطلت صلاته، فان ابتلع شيئا مغلوبا او كان ناسيا لم تبطل صلاته، مغلوب يعني ايه يعني غصب عنه. مغلوب يعني غصب عنه، يعني صرخته دون تعمد. شرب سما، واحد بيصل وشرب سم، الاخر هنا شرب سما وهو يصلي. ايه رايك يا جماعه؟ ها هو آثم وبطل الصلاه. ترك ركن او واجب او شرط معرضا من صلاه الصلاه ان يترك ركن تعمد، قال لك الركعه دي خلاص ايه كفايه عليها سجده واحده، ها هل بطلت الركعه ام بطلت الصلاه؟ بطلت الصلاه. ما ليه بقى تقول السهو اذا ضيع ركعه يجيب ركعه؟ هذا في السهو، يعني اذا ضاع منه ركن في ركعه من ركعات الصلاه ولم يتذكره مثلا في اخر الصلاه نقول لك عيد الركعه دي، لكن ايه السهو. وهياتي ان شاء الله تعالى في الجزء الثاني ده كامل في ابواب السهو. لكن واحد تعمد ان يترك ركن فهي بطلت الصلاه كلها، ولا نقول ان ياتي بهذه الركعه. والدليل على ذلك حديث المسيء صلاته، النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ ارجع تصلي فانك لم تصلي، لانه كان يصلي قال له ايه؟ ما بيجيبش الاركان. وقد ذكرنا طبعا الاركان والحد الادنى فيه، اذا ما جابش الحد الادنى يبقى ايه لم ياتي به. الحد الادنى طمأنينة وتطمئن، اطمئنان الايه؟ المفاصل الاعضاء. لكن الان ده الاراجول ده عمال دي ينقل نقل الغراب، فهذا ضيع اركان الايه؟ الطمأنينة. فالساقب ساقب لكن مفيش طمأنينة، لسه جسمه ها يخبط دماغه يقوم، خصوصا في الايه؟ القيام من الركوع، يوم يقوم من الركوع ورجليه تتني للايه؟ السجود. فهذا ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول حتى يرجع كل مفصل او كل عظم الى موضعه. فدي ده بيقوم وبينزع عظم، هذا لم يأتي برق الاعتدال، او على الاقل لم يأتي برق الطمأنينة في الاعتدال، فمثل هذا بطل الصلاة. قال عليه السلام ارجع تصلي فانك لم تصلي وقد تقدم، فهذا يدل على انه لو ترك ركنا عمدا بطل صلاته في الحال. واما ان تركها سهوا فان تذكره في الصلاة اتى به. هي طبعا هي تفصيل، اذا تذكر الركن اثناء الركعة اللي هو فيهم، واحد نسي الركوع وسجد وتذكر في السجود انه لم يأتي بالركوع، يعمل ايه؟ يوم يقف ويركع، يوم يقف ويركع ويكمل الصلاة، وفي الاخر يجب السجود الصلاة، في الاخر بعد التسليم. طيب تذكر وهو يجلس بين السجدتين، السجدة الاولى، يقوم يقف ويركع ويكمل الصلاة وفي الآخر يجوز الصلاة. تذكر في السجدة الثانية وهو ساجد تذكر ما وجدش ركوع، سيب السجود على طول، يقوم يقف ويركع ويكمل الصلاة. كل ده هو لسه في نفس الركعة. طيب دخل في الركعة الثانية وبدأ في قراءة الفتحة ثم تذكر أنه لم يأتي بالركوع في الركعة اللي فاتت، ما بحبش أقول في الركعة الأولى عشان واحد يقول لي اتكلمنا على الركعة الأولى بس، أنا أقصد الركعة اللي فاتته يعني. تذكر أنه لم يأتي بالركوع في ركعة من الركعات اللي فاتت. هذا هو الراجح عند مذهب الحنابلة، إنه خلاص يبقى الركعة اللي فاتت دي كلها يلغيها. إذا كنت صليت ركعة غيرها يعني يبقى أنت صليت واحدة. إذا كنت صليت اثنين غيرها يبقى أنت صليت اثنين بس، والركعة دي ملغية. وتكمل صلاتك بلا تقصد الصلاة. وعند الشافعية يقول لك لا، ترجع للركوع طالما انك لم تأتي بنفس الركن اللي هو الركوع، يعني نفس الركن اللي انت نسيته، طالما انت لسه في قراءة افتكرت، لا ارجع وكمل وهكذا. والراجح مذهب الحنابلة اعتبر كل ركعة مستقلة بأركان من قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فكل ركعة تعتبر صلاة لها اول واخر، فاذا انتهى من اخرها ولم يأتي بها وتذكر بعدها فنقول الغي الركعة التي فيها هذا الشيء التي الذي نسيته، وفي الاخر تزود له سجود السهو. نعم. اي دخل في نص سجدة كان يستخدم واحدة ودخل في الركعة اللي بعديها، نقول له خلاص على مذهب الحنابلة إلى إيه الغي الركعة اللي فاتت، وعلى مذهب الشافعية إيه؟ نقول له يرجع ويسجد وكمل. أه؟ لكن على مذهب الحنابلة وحفظه هو ده الراجح، أن يلغي الركعة اللي فاتت كلها ويكمل ويسجد سجود السهو. نعم. لا احنا مش هنتكلم عن سجود السهو بقى، طبعا هنخش في الشك والكلام ده، لا احنا بنتكلم عن ايه الاركان بس. وان لم يسجدوا حتى فارغ من الصلاه، ما افتكرش بقى الا انه ترك ركن الا بعد ما خلص الصلاه، بعد ما نسلم قال لك ياه ده انا في الركعه الاولى ولا في الركعه الثانيه ولا في الثالثه ها ما ركعتش مثلا، نسي هذا الايه الركن. فالعلماء قالوا فان طال الفصل وإلا لم يسجدوا حتى فرغ من الصلاة، فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة، استأنف الصلاة، يعني إذا كان في فصل طويل افتخر بعد فترة فيقول له لا خلاص كده الصلاة هي تعيدها كلها، ما ينفعش إنك أنت بعد الفترة الطويلة دي كلها نقول لك هات الركعة دي بس، إن طال الفصل. وأما إن لم يطل الفصل بنى عليها، يعني افتخر على طول ها، فيقول له قوم هات الركعة دي واسجد للصلاة. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين وفي حديث ذي اليدين احنا ذكرناه تكلم وقال له والناس مشيت وذي اليدين على قصة سواء نسيت، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبو بكر وعمر وبكر وعمر رد عليه، لكن الوقت ده كله برضك وقته ايه قليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عاد الصلاة من أولها ولا كمل كمل. فذاك في حديث عمران بن حسين النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثلاث ركعات وقام وذهب إلى حجرته، وذهب إليه رجل وقال رسول الله صليت ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به ركعة وبرضك وسجد للسهو، وهذا طبعا برضك ايه حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مزودة للمسجد على طول، وهذا ايه فصل قليل. فعلى هذا إذا كان الفصل قليل كلام عرفا قل يعني قليل يعني ايه؟ ما يتعرف عليه الناس، يعني مسألة عن الناس إنه بطء، يعني هو الإنسان من نفسه يعرف كلام يعرف كده والله يعني لو خمس دقائق عشر دقائق ممكن نقول عليها قليل، لكن يفتكر بس بعد نص ساعة. هذا عرف عند الناس وكده يعني وقت طويل قوي يعني. فالمسألة دي نرجعها الإطالة وعلم الإطالة يرجعها إلى العرف. إيه؟ يوم يقف؟ لا يتنم يركع ويقوم ويزود الصلاة الثانية ويجلس ويزود وهكذا. يأتي بسنتين، ما كل اللي كان عامله بعد كده ده يعتبر لغو، يعني الركن اللي هو سابه اللي تركه ده كله لغو، يرجع ويكمل صلاته ويكمل صلاته عنه. نص احمد على هذا في رواية جماعة، وبهذا قال الشافعي ونحو، قال مالك ويرجع في طول الفصل وقصره الى العادة والعرف. والحكم في الواجبات كذلك، يعني ترك واجبا من واجبات الصلاة ان تركها عمدا بطلت صلاته، عشان كده بنقول لو ترك التشهد الاوسط عمدا فصلاته باطلة، على من يقول ان هذا الجلوس واجب وهو الراجح يبقى لا يتركه متعمدا، لكن سهو هذا حكمه معروف، ان تذكر قبل ان يستتم قائما بيرجع على طول، لكن لو وقف ما يرجعش ويسجد له سجود السهو في اخر السنة. لكن واحد نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى، واحنا قلنا الراجح وجوب هذا الذكر خلاف ما عند الشافعية، فانهم يعتبرون هيئا، لكن مذهب الحنابلة ان تخبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وتسبيحات الركوع والسجود هذا كله ايه واجب، فلو ترك هذه الاشياء نسي شيئا من هذا ملوش يرجع له للركوع، لكن خلاص فات محله، ولكنه يسجد له سجود السهو في اخر السنة. وعلى هذا في مذهب الحنابلة ترك هذه الاشياء عمدا تبطل ايه تبطل الصلاة، وان تركها سهوا سجد للسهو ولا يلزمه الاتيان بالمتروك. والشروط ما تأخل بها لم تنعقد الصلاة، الشروط معروفة شروط صحة السلام اللي قناة الاول خالص، لعلم دخول الوقت سطر العورة، طهارة الصوب والمكان، طهارة من الحلس الأزهر والحلس الأكبر، استقبال القبلة. فدي أخلي ما عملتش حاجة من دول قبل الصلاة بطل الصلاة. طيب إيه في النور أخلى بيها أثناء الصلاة وهو في الصلاة كده راح تجاه القبلة لك لا راح نحوض تجاه معاكس بطل الصلاة طالما هي متعمد هذا. ها طبعا إذا كان الكلام ده كله مسألة الاجتهاد إذا كان لا يعرف اتجاه القبلة لا يعرف على تفصيل، لكن إيه أن يتعمد يعرف اتجاه القبلة في هذا الاتجاه فينحرف عن القبلة بجميع بدني فهذا إيه طبق الصلاة. ها انكشفت عورته وهو في الصلاة، ها فإن كان طبعا بسبب هروب ريح أو نحو ذلك معذور بس إيه يعني يسترها مباشرة، لكن إن انكشفت عورته وفارق الأمر فإنما صلاته باطلة، لأن صلاته باطلة. لذلك يعني بعض تفهم الناس بقى وبصف جاية يهملون في مسألة ساتر العورة، فتجد مثلا لابس ثوب خفيف جدا يبين لون الجلد ولابس أسفل الثوب سراويل قصيرة شورت بين تخانه، فهذا لا يصح، لا تصح صلاته، لأن احنا قلنا العورة من الصورة إلى الركب. بعد نزل على الثوب بناطيل ولابس ثوب فلان مفيش حاجة من تحتها، أول ما يجي يسجد يظهر ظهره كله وشيئا من سوءته من عورة مغلظة، فهذا تبطل صلاة خاصة إذا علم بذلك. وغالبا نقول في قارين على العلم أنه يكون لابس ثوب هو يعلم من حاله أنه إذا انحنى وسجد ينكشف، فهو المفروض أنه هو يراعي هذه المسألة ان هو يكون الثوب اللي لابسه فوق البنطلون بحيث حتى لما يجي يركع يبقى او يجي يسجد يبقى هذا الايه هذا الشيء مستور. من مطلقات الصلاة العمل الكثير عمدا، طبعا هذه مسألة كانت العلماء كثيرة والحقيقة لم يذكر فيها دليل، لكن العلماء لعلهم ذكروا ذلك وقصدوا بذلك اعمال ليست من جنس الصلاة او لم يبح الشرع، لأن تحديد مثل هذا العمل يبدو الله أعلم أنهم رأوا الناس يعني تساهلوا جدا، تلاقي اللي ممكن يوصل بطره بيصلي كل شيء يوصل بالساعة هذه أمور يعني بحيث لما الواحد يشوفه يقول ده ما بيصليش، الواحد يشوف مثل هذه الأيام ما بيصليش، فمثل هذا نقول بطل الصلاة. لكن هناك في أعمال وردت السنة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وإن كان ممكن أن نقول أنها كثيرة لكنها لا تبطل الصلاة، كأن يكون العمل من أجل إصلاح الصلاة. يعني هو لما سيدنا عمر يجد رجلا يصلي بين الساريتين مش واخد سترة فأمسك به وأوقفه خلف الستر، أظن ده مشي كده خطوة حركة، وقال صلي ها هنا، أوقفه خلف الستر. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خطواته ويفتح الباب السيدة عائشة فهذا جائز، السيدة عائشة تشير لبعض النسوة عندها ليقمن الطعام إشارة، فهذه في حركة إيد لكن حركة بسيطة، فهذه يعني أشياء مما أباح الشرع ويأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. لكن تجاوز العمل الذي يخرج عن حد الاعتدال بحيث انها لا تكون من جنس الصلاة او ان من يراه يقول هذا ليس بمصل، فمثل هذا اللي ممكن ان يحمل عليه كلام العلماء. قال النووي ان الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ان كان كثيرا ابطلها بلا خلاف وان كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، وهذا هو الضرب. قال والجمهور ان الرجوع فيه الى العادة فلا يظهر ما يعده الناس قليلا كالإشارة مرة كالإشارة برد السلام وخلع النعل من جاء خلع نعله في الصلاة ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع نار ودلك البساط في ثوبه وأشباه كل هذا أمور وردة في السنة. يعني هو من جاء خلع او يقول هكذا وبصق في الرداء وحرق إذا في حركة إيده، لكن هذه خفيفة لا يكذب الكثير. كذلك ما كان يصلي يحمل أمامة ويضعها ويركع ويسجد ثابتين ويقوم يحملها معاه، ها؟ ولما يجي يركع يحطها على الأرض، فحركة يعني أولا متباعدة وليست متكررة، ثانيا أنها ليست كثيرة لأنه من فترة أخرى يتحرك هذه الحركة. فهذا هو يعني ماذا خرج الإمام النووي جمعا بين هذه النصوص كلها. ولكن أن يخرج عن حد الاعتدال وعن هيئات ليست مما أباحها الشرع، فمثل هذا الذي يقال له لا تؤخذ. ثم ذكر مثال العمل الكثير وهو الخطوات المتتالية بخلاف ما فات خطوة في المواقف ثم أخرى في المواقف. وطبعا حد يذكر هذا المثال، لكن أنا أرضى في مثل هذا المثال نظر، وإذا تعلقت عليه فأقول ليست الخطوات المتتالية دليل على بطلان الصلاة، لحديث صلاة على المنبر ونزوله القهقرة. يا سلام، صلى على المنبر، ركع على المنبر يعني وقف وقرأ وركع على المنبر، ولما أراد أن يسجد رجع القهقرة. طبعا دول ايه، على الأقل ينزل خطوتين ويرجع خطوتين تاني عشان ينزل مكان الايه للسجود. فهذه خطوات متتالية. ولما ثبت عن البخاري تعليقا أن عمر رأى رجل يصلي بين الساريتين فأمسك به حتى أقامه خلف السارية وقال صلي هنا. والحديث منعه هرا من المرور بين يديه حتى لصق بطنه بالحائط أو بالجدار. يا سلام بصلي، جاءت هرا تمشي، قال يا سلام تقدم حتى لصق بطنه بالجدار وجعلها ايه تمر من خلفه. فهذه حركات أو خطوات متتالية، ولا يخلق ذلك من خطوات متتالية، وهو دليل على الإباحة. وعلى هذا فالأولى أن يقال كل عمل ينشغل به ولم يبح له الشرع في الصلاة يكون مبطلا لصلاته. ستة، الضحك في الصلاة. قال ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. وقال أكثر العلم لا بأس بالتبسم، أي أن التبسم لا يبطل الصلاة. يعني إذا ضحك قهقه فقال إجماع من أهل العلم بطلان الصلاة. أما لو ابتسم فهذا لا يبطل الصلاة. ولكن هل يجوز يعني واحد واقف يصلي وعمال يضحك وابتسم؟ فنقول إن كان هذا بسبب انشغاله بشيء ألهاه عن الصلاة فهذا عمل لا يجوز. لا يجوز إنسان أن يشغل نفسه بمثل هذه أمور بالتفكير واللهو، وعليه أن يقاوم نفسه. لكن هل يبطل الصلاة بذلك؟ نقول لا تبطل الصلاة إلا إذا ضحك. وعند الحنفية يبطل الوضوء أيضا، لكن ينقل وضوءه، ولكن هذا قول ضعيف. فالضحك يبطل الصلاة ولكنه لا ينقل الوضوء. ما يباح في الصلاة؟ واحد، يباح المشي في الصلاة لعلة تحدث. يعني لو احتاج إنسان للمشي كما ذكرنا الرواية اللي فاتت في الباب اللي فات يجوز. ولو أراد أن يمشي لعلة سبب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتلوا الأسودين في الصلاة. الأسودين هم إيه؟ العقرب الحي. اقتلوا الأسودين. فبيفرد منك وبين واحد شاف عقرب وبينه وبينه مشوار طبعا هيمشي، بل لازم عقرب يجي تحت رجليه هتمشي من العروب يلدغه. نقول له لا، إذا رآه حرك ويقتله. والجمهور يشترطون عدم الانحراف عن القبلة، يعني يجي وراه وموته بس خليه عوض الإبلة. وابن حزم يقول لك لا، ده انت لو جريت وراه الشارع كله حتى انحرفت عن القبلة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الشرع هو الذي أذن لك في هذا. الشرع هو اللي أمرك بتقتل. فأنت في هذه الحالة أنت خرجت بإذن الشرع وأنت ما زلت في الصلاة. لم تخرج من الصلاة، بل أنت في الصلاة. ومثل جاءت ترجع لمكانك بعد ما خلص قتلها، ترجع لمكانك وتقف وتقبل صلاتك. الراجح قول الجمهور أنه يحاول إيه؟ قال له ينحرف عن القبلة. هنشوف هي في الصار لا، الفأر ما جاش قتله، الفأر ممكن تذكر عيشة لكن الحية والعقرب الحية جاء في نص. عن الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه صحابي يصلي وعنان دبته في يده. يعني رأى يصلي مثل إيه الحبل اللي رابط فيه الدب نصف في إيده. فلما رفع انثلت العنان من يده. ها ساب. فطبعا الدب يصل إيه هتمشي. وانطلقت الدب. قال فنقص أبو برزة على عقبين. يعني رجع بظهر كده بسرعة وإيه وراح مسكها تاني. فنقص على عقبيه دليل على انه حافظ على ايه على خلال قبلة وإلا كان جيله وراء على طول. لكن هو رجع بسرعة مسك الدبة ثم صلى ولم يلتفت حتى لحق الدبة فأخذها ثم مسك ما هو ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلم. يعني بعد غياب الدبة رجع تاني وقف مكانه عشان يطمع يراعي السترة وكده ويتم الصلاة وسلم. قال إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض الناس من شاهدوا هذا الموقف أنكروا على أبي سلمة على أبو برزة الأسلمي أنكروا عليه ذلك فقال ربا عليهم إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزواتي. قال فرأيت من رخصه وتيسيري وأخذت بذلك ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت شيخا كبيرا أخبط الظلمة كان أشد علي. يعني أنا سيبها تمشي وعشان أنا في الصلاة وبعد كده ألاقي نفسي أنا بقى إيه ماشي في الظلام في الصحراء يبقى دي إيه أشد. لكن أنا أخذ التيسير وأرجع خطوتين دول أجيب الدابة وأحافظ على إيه على مصلحة المصلحة. يعني ايه انت دلوقتي بتصلي ولقيت حرام بيسرق جبنتك طبعا انت صارت بتصلي كده لا انت ممكن تمسك او تاخذ حذائك لا مانع اذا كان في حركه مثل هذه فنحس انك لا تنشغل عن صلاتك او انك يصيبك ضرر او اذى لا مانع من هذا. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فنشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه ووصفت ان الباب في القبل. يعني مشى كده اتجاه القبله وهي فتحت الباب وفتح الباب. واما وكما يجوز المشي الامام يجوز المشي القهقره لعله تحدث على انس بن مالك ان المسلمين بينما هم في صلاه الفجر من يوم الاثنين وبقي يصلي بهم لم يفجعهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجه عائشه فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. يعني قراءة إمام نبي عسلقا مريض فوجد نفسه خفة فخرج النبي عليه السلام أو التفتت أو وقف من شفر الرسول عليه السلام صحيح رجع لورا ووقف في الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فأشار إليه رسول صلى الله عليه وسلم يليه أن أتموا صلاتهم. ويشترط في المسجد في الصلاة ألا ينحرف عن القبلة. هذا هو الشرط الذي اشترطه أهل العلم. اثنين يباح حمل الأطفال في الصلاة. عن أبي أمامة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وعلى عاتقه أمامة بنت زينب فإذا رفع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. يعني يحمل على عاتقه يشيل على كتفه ولما يجي يركع هو خيله وحيط على الارض ويقوم ويسجد وهو قام من السجود يوم شايلها تاني وهذه طبعا فيها رخصة خصوصا في النساء يكون عندهم اولاد واطفال مش عارفين يصلوا الا ما تشيل الطفل لا بأس تحمل الطفل ولما تيجي تركع طبعه وتقوم وتسجد ولما تحمل تقوم تحليل مرة ثانية فلا بأس قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤم الناس. وفي دليل على جواز ادخال صغار المساجد وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام اني لأدخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فيها شفقة على امي او من شدة وجد امه عليه يبقى يسمع بكاء الصبي، يعني كان في سلام في المسجد بعياط ورد زيجي جاي مش جنون على الصلاة بعياط مش عارف ايه يعني هذا جائز البكاء الصبي النبي عليه السلام يفتح الصلاة من اجله. لذا طبعا احنا نقول يجب على من يأتي بأولاد أطفاله أن يكون حكيما، يعني يعيش الجوع الوقت طول النهار وغير الجامع ويبقى هو بقى مكان الليل عياط، لا هات حشي إلهي أو يعني خليه سهران بالنهار يعني بحيث ما يجي المسجد ينام مش إشكال. يبقى ايه من ناحية انت جبت المسجد ومن ناحية انت حافظت على عدم التشويش الذي يحدثه الصغار. وإذا كانوا الصحابة كما ترى صحيح البخاري يأخذون الصبيان إلى المساجد ويمرنونهم على الصيام، كانوا يمرنون مع الصيام يأخذونهم إلى المساجد ويصنعون لهم اللعبة من العهن، يعني مش هتلعب كده بالصوف والقط عشي يبكي وعشي عيط في داخل المسجد. فهذه لكن يحدث يعني مع هذا كله قد يحدث أن الطفل بعضك يبكي فيسمع النبي عليه السلام بكاء الصبي فيخفف من الصلاة. ثلاثة، قتل الحية والعقرب في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحي، ويجوز كذلك قتل الحدأ والغراب والفأرة يعني من غلق الحكمة والكلب العقوب وهو في الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديئة والغراب والحية، قال وفي الصلاة أيضا، يعني يقتل ذلك وفي الصلاة أيضا. قال ابن حزم فإن تأذى بوزغة أو برغوث أو قملة واحد جات عليه دبانة ممكن يمشيها يمشيها عشان ايه يحافظ على خشوعه، لكن بقى يقعد ينفخ يعني بعض الناس ده يقفل بقه ينفخ لا يمشيها ويبعد شيء يؤذيه برغوثة مثلا ممكن يقتلها عشان ما تدعوش جات عليه ناموسة وعمالة تدنله على ودانه طن كل شيء وعرف يقفشها وفركها في ايده ماشي لا بأس بذلك حيث انه قال الله والسلام دفعا فواجب عليه دفعهن عن نفسه. فان كان في دفعه قتلهن دون تكلف عمل الشرع عن الصلاة فلا حرج في ذلك. الالتفات في الصلاة للحاجة اي من الامور المباحة، يباح ان يلتفت في الصلاة للحاجة، يعني احتاج الى ذلك لان الاصل انه لا يلتفت. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلطه الشيطان من صلاة العبد، يعني ينكس من صلاة، ولم يقل ايه ولم يقل بالبطلان نعم، لكنه اختلاس يختلط من صلاة يعني ينكس من صلاة. لكن هل يجوز اذا كان هناك حاجة ان يلتفت؟ نعم يجوز ان يلتفت بشرط الا يلتفت عن القبل، يعني يلتفت بعنقه يلتفت بصدره لا لا كان ما يقول لا بالصدر والله فيه كراهة، لكن لا نقول بالبطلان. لكن لو التفت بقدميه يبقى انحرف عن القبلة، لو التفت بقدميه بس من نفسه عاجل ايه يبقى كده ايه التفت عن القبلة نقول بطل الصلاة. فعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. بص كده لقى نفسه وراء ايه واقفين، يبقى هي التفت وهو في الصلاة فأشار إلي، اللي هو من الإشارة بيكون معاه ايه ومعاه حركة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلو عنقه خلف ظهره، يعني هذا عندما بعث بعثا فكان يلتفت النبي عليه السلام يمينا وشمالا ولكنه لا يلو عنقه الى خلفه. واما اذا كان التفات لغير حاجه فانه مكروه لانه ينافي الخشوع. عن عائشه رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال اختلاس يختلس الشيطان من صلاه العبد. وهذا الالتفات المكروه يقوم بالوجه بشرط عدم التحول بالبدن، فان تحول ببدن يعني قبله بطلت صلاته اتفاقا، يعني يتحول بقى برجليه بطل صلاة. طبعا حديث الحارث الاشعري حديث طويل طبعا هو هنجيب الجزء اللي احنا محتاجينه وحديث معروف ان سيدنا عيسى قال إن الله أمر يحيى بالذكر بخمس كلمات فسأل أن يبطئ بهن، فقال وعيسى بن مريم إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل يعمل بهن، فإما أن تخبرهم ومن أخبرهم، فقال أخشى إن سبقتني أن يبصف بي، فنادى في الناس وسمعوا في بيت المقدس حتى جلس نصف الشرف، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأنا أمرك أن تعمل بهن، إلى أن قال وأن يأمر الناس أن يعملوا بهن وفيه وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. خمسة أي مما يباح الصلاة البكاء والأنين. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزيز المرجل صوت القبر، المرجل هو القبر، أزيز صوت الغليان، كنت في قبر على مثل مية وفي قبر حتى على مية تحس ايه فقاقية بب. فالنبي عليه السلام من بكائه عليه السلام يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم نستد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ علي غلبه البكاء فقال مروه فليصلي إلى آخر الحديث. إذا في بكاء بل البكاء أحيانا كما قلنا يغلبه، لكن هو لا يتكلف البكاء. المشكلة إنسان لا يخرج البكاء بكلفة. أما نرى بعض الأخوة في رمضان مثلا في التراويح يصرخ، وإن كان هذا عن غلبة فعلا متأثر بالقرآن وغلب منه فهذا لا بأس، يعني إذا كان البكاء غلبه حيث أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه وخرج منه الصوت لا بأس، إنما أن يتكلف هذا فهذا طبعا إيه أخشى أن يكون فيه رياء. نحن كده نتمنوا المرة الجاي عشان الموبايل واحد معاه موبايل وراح رن نسي يقفله قبل ما يقعد يصلي يقفله هو يجوز طبعا ان يقول سبحان الله ومن له شيء في الصلاة فليسبح انه ممكن يقول سبحان الله ويقع سمعته غير سبحان الله ويسبح. بس المشكلة ان يعني هل اللي بيتصل ده فقيه فاهم المسألة دي ولا هو لك ده مانع ايه فتح التليفون وحصلت وحس ويطلع لك عليه اشاعات قد كده الصبح ده مات ده وقع من طوله ده كلام ده فالمشكلة طبعا صح طبعا ان انت يجوز انك انت ايه دي مسألة تانية. بعض الناس طبعا ايه ينسى يقفل الموبايل ويقعد يرن وكلها للأسف الشديد حيث انه موسيقى ويقعد طول الصلاة بقى ايه يغني ويقعد صباح حياة الأذان والأذان موسيقى ما هوش أذان حياة الموسيقى واضح ورغم ايه حياة أذان فبقى بقى شيخ الإسلام حط الأذان في الموبايل وهو موسيقى بصورة أذان. فطبعا إذا يعني غفل ونسي صح يطلع ممكن يطلع الموبايل ويقفل مفيش مشكلة هذا ليس في شك. خليه يقول لك مع الناس فاهم ان قرر دخل الصلاة يعني كأنه كلبش لاش يتحرك ولا حركة. طب انت بتأذي الناس كده بتأذي نفسك وتشغل صلاتك وتشغل صلاة الناس فهذا يجوز انك تخرجه وتغلقه. مثلا واحد خرج من الصف لسبب ما يعني انتخذ وضوء فخرج فبقى فيه فرش اللي واقف مش عايز يتحرك واحيانا تحب تزقه برضك متخمر وهذا خطأ لأن من وصل صف ما وصله الله وصل الصف وضم الصف خلاص وهذا اللي خرج غير العزم عنه معذور. طب انت ليه تسيب الصف كده لهذه الفرجة تسد الخلل اذا وجد خلل وهو في الصلاة يعني ايه فان هو في الصلاة في الاول خلاص بعد النص لا تحسن الطراز واقفين وكل واحد سايب فاتح رجليه لما بيجي يسجدوا مرة واثنين وبص بقى اصلح فيه فروق بين لا دول سد الخلل حتى لو هذا الخلل حدث أثناء الصلاة فأنت تسد هذا الخلل. وكل هذه حركات من إصلاح الصلاة ولا شيء فيها. نحن عشان لو نخلي شوية مع الدرس اللي جاي لأنه بقي المنهيات وليس قليلة كثيرة فنقف عند التسبيح وإن شاء الله تعالى الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني ننتهي من الجزء الأول من كتاب أصلا نجاوب على الأسئلة اللي جاية في الورق وبعد كده نشوف الآيات اللي ترفع. تقول أرجو الإفادة أنا منقبة ومتزوجة في بيت عائلة به أخوات زوجي الرجال إخوان زوج الرجال فأحيانا وجهي يظهر بسبب أني معهم معظم الوقت وأنا الكل من تحت النقاب وأنا آكل من تحت النقاب واجه بعض المشاكل فهل إذا عزلتهن هذا حرام أو في شقتي هذا حرام أو عيب. طبعا المفروض الزوج يعني يراعي مثل هذا يعني أولا لا يجوز أن يجتمع الرجال والنساء سواء كانت منقبة ولا مش منقبة أن يجتمع الرجال والنساء ويأكلون معا ولو تحت اسم بيت عيلة ولازم الكل يأكل مع بعض. نعم خير يكون بيت عيلة لكن الرجال معا والنساء معا يأكل الرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهم ولا تظهر المرأة على أخو زوجها ولا يرى الرجل أخت زوجتي هذا كله لا يجوز. فإذا كان كمان الأمر فيه مشقة مثل هذه فالواجب على الزوج أن يراعي هذا وأن يعزل زوجته بحيث أنها لا تخالط الناس في مثل هذا الأكل. فأنا أقول للأخت يعني أنت تعالج المشكلة بهدوء يعني طبعا معلوم أن مثل هذا يحدث وراء مشاكل كثيرة هي متكبرة ليه هي مش عايزة إيه يعني وإحنا هنقولها إحنا هنسلقها كلام ده كله للدفان. فأنت تتكلمي مع زوجك بما يرضي الله وتبين له حكم الشرع وتصر على أنك تنعزلي وتقولي منفردة أو مع النساء إذا كان هذا هو اللي يعني يستطيع أن يفعله. وأما أن تجلس مع الرجال فهذا لا يجوز لها ذلك. هل تدخل زوجة الأب في حديث الحمل الموت أم هي مثل الأم والعمة؟ زوجة الأب محرمة يعني كان إذا تزوج امرأة فهذه المرأة محرمة على ابنه بمجرد العقد. يعني ممكن الرجل ده يطلق الست ريت ولا يجوز له أن يراها لكن ابنه يراها لأن أصبحت محرمة عليه تحريما مؤبدا وأصبح من محارمه فيجوز له أن يدخل بها يعني يدخل معها في مكان يخلو بها وأن يسافر معها لأنها من المحرمات عليه تحريما مؤبدا وليس هذا في معنى حديث الحمل الموت استثنى هذا منه. حتى لو كانت صغيرة متقاربة فإن هذا جائز بحكم الشرع لكن طبعا المكان اللي هو فاسد ده ودي مسألة تانية يعني طبعا الفساد يحدث قد يحدث بين الأخوات للأخ وأخته لكن نحن نتكلم عن حكم الشرع فإنه يجوز الدخول عليها ولا بأس لذلك. الحلق الرأس تماما في غير مواعيد الحج والعمرة فيه كراهة. حلق الرأس له أحكام على حسب نية الحلق فإن كان في الحج والعمرة فهو نسك وهو من مناسك الحج والعمرة وهو مثاب على فعله وإن كان في غير الحج والعمرة فإن كان يحلق رأسه ظانا أن هذه قربة يتقرب إلى الله عز وجل حلق رأسه فنقول هذه بدعة كان يحلق رأسه تمام يظن بذلك أنه يتقرب إلى الله نقول هذه بدعة ومن صفات أهل البدع حلق الله. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات الخوارج وسيماهم التحليق من صفاتهم حلق رؤوسهم وهذا ما يفعله الصوفي حلق رؤوسهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. وأما إن كان يفعل ذلك تنزها يعني واحد مثلا شعره في إيش زي ما بيقولوا او هو يعني مش عايز يجري نفسه كل شيء يتسرح او انه يعني بينزه نفسه منه فهذا مباح, فهذا مباح لهم ان كان لا يفعل ذلك من باب التعبد. اما ان فعله تعبدا فهذه بدعة كما ذكرت. كنت اصلي ذات مرة بعد انتهاء الصلاة فاذا الامام يقول السلام عليكم وذكر وذكر صلاة واحدة يعني الإمام قال في التسليمة الأولى السلام عليكم وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة صحيحة لأنه يجوز أن يقول السلام عليكم السلام عليكم, يجوز هذا. فإذا قال في اليمين السلام عليكم خلاص جاء بالرخ, جاء بإيه بالرخ, وإحنا قلنا الرخ في التسليمة الأولى والتسليمة الثانية سنة, لكن السنة إذا قال في الأولى السلام عليكم يقول في الثانية السلام عليكم, أو يقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله يقول في الثانية السلام عليكم, أو يقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول في الثانية السلام عليكم ورحمة الله, أو يقول في الاثنين السلام عليكم ورحمة الله. لكن هذا هو قال في اليمين السلام عليكم وقال في الشمال السلام عليكم ورحمة الله, فنقول الصلاة صحيحة وإن كان خالف السنة. هل يجوز الأكل من النبض الذي ينظره الإنسان حتى لو كانت نية الإنسان ألا يأكل منه؟ الذي أعلمه أن الأئمة الأربعة على أن من نذر شيئا أنه خرج من ملكه ولا يجوز له أن يأكل منه, ولا من يجب عليه نفقته عليهم فلا يأكل منه هو ولا أحد من أهل بيته, وإنما يخرج كله لله عز وجل عن الفقراء. رجل له أخوين اشترى هذا الرجل قطعة أرض وكتبها باسمهم جميعا, وبعد ذلك مات أحد أخويه فقال الرجل لزوجته أي زوجة أخيه الذي مات أنه ليس لها من الأرض شيء, فوافقت ولم تعترض, ولكن هذا الرجل مات قبل أن تتنازل المرأة. هل يجب على أولاده أن يعطوه حقها من الأرض أم لا؟ يعني أنا هذه المسألة تتوقف على مقصود هذا الرجل في شراء الأرض. إن كان اشترى الأرض وهو يريد من ذلك أن يهبها لأخويه, يعني واحد اشترى الأرض وجاي خاطب الاثنين قال لهم الأرض دي ليك, هو عنده ربنا بارك له فقال دي انتوا ليكم انتوا الاثنين, فمات أحد الأخوين في هذه الصورة في هذه الحالة جاب الأرض وده لإخوات الاثنين واحد منهم مات, لما مات صعد عليه بقى أن مرات أخوه تاخد من الأرض, فراح قال لها مالكيش, يقول له لا ليها لأنك في هذه الحالة أعطيت الأرض لأخيك هبة فأصبحت ملك أخيك وليس لك الحق أن ترجع في هذا خاصة بعد الوفاة, لأن الحق انتقل إليه فهي ثالث من مال زوجها الذي اكتسبه عن طريق الهبة من أخيه, والحقيقة ما انشر من ملك. واما احيانا ان بعض الناس يقول لك بقى عشان اهرب من الضرائب عشان كلام التحويرات دي كلها فكتب الارض, عندنا كلام ده كتب الارض باسم اخويه لسبب ما وهو لا يقصد بذلك هذا اتفاق كده صوري منهم او رقبه لا يقصد بذلك عدم الهبه ليهم, فنقول هذه مساله اخرى, هذه الارض بتاعته هو مش بتاعت اخواته, لكن هو كاتب بس الاوراق دي لاسباب معينه, فنقول هذا هذه الارض ملك له, لكن ظهر الكلام انه وهب الارض لاخويه فلا يجوز له الرجوع في الهبه خاصه بعد وفاه اخيه اللي مات ولزوجه هذا الاخ ان ترث من مال اخيه. الهبه. هل يجوز تربيه الطيور او العصافير للزينه اي بغرض الزينة ان كان يعني سيحافظ عليها من الطعام والشراب والمحافظ عليها فيجوز, لحديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ابا عمير ما فعل النغير, والنغير طائر كان لهذا الغلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلاعبه، ولما مات هذا الطير حزن عليه هذا الغناء، فكان يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا عمير ما فعل المغني. رجل معه مال ويريد أن يحج، ولكن ابنه ابنته تريد أن تتجهز للزواج، فأيهما أحق أن يحج أو يزوجها؟ يعني مثل هذه المسائل الإنسان فقير نفسه فيها. كانت البنت يعني حان وقت زواجها، وإن التأجيل هذا فيعرضها لفتنة، فنقول لا بأس أن تعجل، لأن هذا من النفق. أنا أطلب من الحج أن يصير عن ذلك النفقة الأساسية والاحتياجات التي يحتاجها الإنسان، فمن النفقة النفقة على أولادي ونفقة على زوجه، ومن الاحتياجات ما يملكه من مكان يسكنه ومن آلة يعمل بها. يعني سيقول الواحد روح بيع آلاتك عشان تحج، لا كل هذا يصير عن حاجتي. فإن كان حل وقت زواج ابنتي يعني قال ابن الحلال ما يقوله وخلاص اتفقنا والتأخير ده يعني هيضر بها، فلا بأس أن تجهز ابنتك ولا تغالي، و يعني تؤخر الحج حتى يسر الله عز وجل لك. وإن كان الوقت لسه يبقى حج وربنا سبحانه وتعالى يفتح لبنتك. وإن كنت تستطيع وهذا الأحرى لك إن تجعل المال بحيث تحج وتزوج ابنتك، يبقى جمعت بين الحسنين. الأخ يسأل هل عليها نفقة؟ نقول هي ليست على البنت أن تجهز بيت الزوجية، لكن إن اشترطوا ووافقوا على هذا الشرط فأصبح شرط جائز. وهنا العلماء قال هذا من العمل المعروف، فهذا الشرط جائز طالما اتفقوا عليه فهذا شرط جائز. لكن هو إذا قال للزوج لا أنت غير تأخذ بنتي، يبقى أنت اللي عليك أن تؤسس البيت، يبقى هذا هو الشرط، هذا هو الأولى خلاص. لكن هو وافق على أساس أنه هو كان يعني العرف بين الناس، يعني يقول للزوج خلاص جهز أنت، هيروح يجيب له من المنصرة أوضة نوم بعد يومين تتكسر ويلغى ما عارفش أنا حر، فيقول لا يا عم أنت تجيب حياة كويسة وإحنا نكمل لك مثلا يعني، فلا بأس إذا كان هذا شيء اتفق عليه الناس، يعني ليس فيه تجديد. هو الصحيح أن الرجل يأتي بالشقة وأساسها، لكن تعرفين الأساس دلوقتي إيه؟ الناس شددوا على أنفسهم، فلما شددوا على أنفسهم تعارفوا على أعراف باطنة، لكن أصبحت في أعناقهم. ايه مثلا يقول لك يا عم لازم نجيب فناجيل القهوة وفناجيل الحليب وكوبايات للقهوة كوبايات للحليب وكوبايات للشاي وكاسات للضيوف وعصير كوبايات مية وشبشب مش عارف ايه، يعني جايب عمر افندي كله معاه عشان يتجوز. طب ايه ده كله؟ ده هو يعني طقم كوبايات ممكن تشرب فيهم القهوة والشاي واللبن وتأكل الضيوف، وزي ما قلت المره عايز تشرب فيها شوربة كمان تشرب شوربة، فمش مستهل. نبيع السلام وهذا امر غريب عنا كمان، يعني لو حبينا بقى نتمسك قوي نقولك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب وجيء له بإناء في الدورة فيه الماء فشرب، ثم نظر في القوم فإذا عن يمين ابن عباس وعن يساري أبو بكر الصديق، طبعا السنة أن تناول من على يمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أبو بكر الصديق له مكانا، فاستأذن ابن عباس لأنه صاحب الحق، فاستأذن عباس فقال ما كنت لأوفر لسؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلا دي، لو حاجة تانية ماشي لكن حق نشتنا فعلا. فنقول يعني ما يعني ما المانع ان يكون اللي هيشرب منه الضيف كلهم هو دور واحد؟ مفيش هذا كنت لسه اذكر يعني هذا الله يسلمه الشيخ ابو ذر، يعني ياتي الاشياء دقيقه ويحافظ عليه، هو يعني الوحيد اللي في الامه كلها دلوقتي هو اللي بيعمل كده. ربنا يبارك فيه. دور واحد خد يا عم ايش ايش ايش ايش، لكن هل بقى ايه كل واحد صب له كوبايه ميه وكل واحد يسيب نص الكوباية وبعدين يرمي في الحوض ونرمي بقى. هذا لم يفعل من ياسم، وان كان يعني مباح، لكن يعني التشدد الناس بقى شديد ولازم الاشياء الكثيرة دي كلها. ها فاضطروا بقى يقول لك طيب خلاص يا عم احنا العروسة تجيب كذا وانت تجيب كذا ومش عارف ايه وانت عارف الدنيا والغلا وكذا. النهاية يا اخوانا المقصود ان هذا من الشروط المباحة لا بأس، يعني احنا نقول الافضل ما قلناه، لكن ان اشترطوا فهذا الشرط جائز لانه شرط لا ينافي مقصود العقد، فشرط صحيح. فاذا كان هذا الشرط موجود فيعني ما قلناه في حق هذا الرجل. ما الحكم اذا نقضت النية، اذا نقضت النية في صيام نفس ولم اتناول مفطرا؟ اذا نقض النية بطل الصيام، ها بخلاف ما اذا اراد ان ياكل او ان يفعل مفطرا ولم ينقض النية، واحد كده شاف اكله دم حب ياكل فلم ياكل صيامه صحيح، لكن قال خلاص انا مش هصوم النهارده في نيتي ها هقطع الصيام بطل صيامه في الحال. ها واحد نوص الفطر ها وجي عشان يشرب مناش ميه صحيح، طالما نوى الفطر يبقى قطع النية لانه نوى بها الصيام. فاحنا قلنا شرط النية الايه الجزم بها والاستمرار، لازم النية تكون من اول الفعل الى اخره، استصحاب حكمها استصحاب الحكم النية. فاذا جاء بما ينقض النية بطل الصيام. هل المسافر في بلد السفر تلزمه صلاة الجماعة في المسجد وكذا صلاة الجمعة؟ وما الفرق إذا طلب مع دفعة، إذا طلب مع دفعة هل يلزمهم حضور الصلاة في المسجد أم يكفي صلاتهم معا في أي مكان؟ معروف صلاة نعم. إذا سمع النداء، إذا كان في بلد وسمع فيها النداء وجب عليه إجابة النداء سواء كان مسافرا أو غير مسافر. لكن نحن نتكلم إذا صلوا خلف الإمام فأتموا إذا كان الإمام متم، وإذا كان الإمام مسافر صلوا خلفه صلاة القصر كما يصلي هو صلاة القصر. نعم يجب عليهم صلاة الجمعة إذا سمعوا النداء. نعم. ما حكم الدعاء في صلاة الفجر؟ الدعاء في صلاة الفجر ليس من السنة، وأما حديث ما زال يقنط في الفجر حتى طارق الدنيا فهو حديث ضعيف. هل يجوز صلاة القصر وإمام يصلي صلاة كاملة؟ هذا ما ذكره فقط ابن حزم، يعني إمام يصلي صلاة تامة مقيم والمأموم مسافر هل يتم ولا يقصر؟ أقول الصواب أن يتم، لأن ابن عباس قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يتم خلف من يتم، وأما إذا كان أمام يقصر فيقصر خلفه. هل التجارة في إيه؟ عمام إيه؟ عمام إيه؟ إيه بأني أعمل في عمل آخر ولا تجارة في الحمام زي الدخل حمام على تجارة في حمام الزينة. نقول التجارة كلها حلال، يعني واحد بيربي حمام وبيبيع، لكن المشكلة ان بتوع الغية دول يقع في اخطاء، من هذه الاخطاء كثرة الصفافير اللي بيقعدوا يسافروا بها ويضرون بها الناس، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. الشيء الثاني ان هو يعتقد ان هو لو مسك حمامة غيره بقت حلال يصطاد، وهذا باطل. طالما ان هو حمامة جت على الغية بتاعته يقوم ضرب الشبكة وحبسها ويروح يبيع اهله تاني تبعش منه، هذا سرقة، هذا لا يجوز، هذا بد ان يرجعها لصاحبه. اما ان هو يجيب حمام ويربيه ويبيعه فهذا لا بأس. سائل يسأل ممكن القيادة العامة طبعا ايه يعني له يعني يلهو هذا مشكلة تانية. اصحاب المنزل الذي يسلم فيه عندهم كلب نصحهم بعد عدم جواز فأبوا، فهل يجوز له قتله؟ الله أعلم، إذا كان كلب أسود أفتيك بقتله، أما غير الأسود الله أعلم. هل يجوز الصلاة خلف صاحب بدعة سواء كان يدعو لها أو لا يدعو لها، خاصة الذين يناشدون الأولياء والصالحين؟ أصحاب البدع عموما لا يجوز الصلاة خلفهم إلا إذا لم تجد غيرهم، يعني عندك مسجدين، واحد فيه إمام على السنة، واحد فيه إمام على البدعة، والإمام على السنة أبعد مثلا يعني تعيق شيء، فأنت تذهب إلى الصلاة خلف صاحب السنة، إمام تقي خاف الله، وإمام كل المرعى مالي دخن أو يبقى تصلى مدى البقى وكش إيه صلى ويرجع يقعد على القهوة كما يحدث يعني، تصلى خلف مين فيهم؟ ها واحد صاحب معصية ظاهرة والثاني يتقي الله الظاهر يعني فيما نعلم، بتصلي خلف الإمام التقي البر وتترك الصلاة خلف هذا الفاجر. لكن أحيانا يقول لك ما فيش البلد هو المسجد ده وما فيش إلا الإمام ده، يبقى هنا إيه يجوز الصلاة خلفه ولا تترك الجمعة والجماعات من أجل هذا. ها خلف مصروح حال خلاص، واحد مصروح حال عارفين ممتنع ولا صني ليه يعني. السؤال العادي ان يقولون في كتاب الشيخ الألباني ان الشيخ ذكر ان قراءة الفاتحة خلف الامام منسوخة، الحقيقة الامام النووي لما ذكر هذا الحديث قال هذا الكلام مدرج وامر الناس، فانتهى الناس عن القراءة قال هذا الكلام مدرج من كلام الزهري وليس من كلام راوي الحديث الصحابي، هو كلام مدرج. ثاني حاجة ليس في دليل على النسخ، فامتنع الناس عن القراءة اي قراءة، وهناك قراءة غير الفاتحة، والراجح أن الذي امتنع عنه الناس عن القراءة هي قراءة القرآن غير الفاتحة، وتظل قراءة الفاتحة واجبة كما هو مذهب جمهور العلماء.